النهارده ان شاء الله اخر مقابله في الكورس السنه دي، كل عام وانتم بخير. ونتمنى التوفيق في كل الاستعداد واعلى درجات ايد ودرجات الارض. النهارده اخر محاضره في الكورس، واسهل محاضره هناخد جزئيتين في المحاضرة دي، سكيبس اند مايسيس. دول اسماء الديزيز، الكوزت البارازايت في الاثنين ارثروبود. شحنا درسنا وقلنا ان الباراسايتولوجي ينقسم الى ايه؟ الميزولوجي، صح؟ بروتوزولوجي and arthropod. المينثولوجي اللي هو علم الديدان بكل انواعها بقى، نفتكرها سوا تاني. احنا قسمنا الديدان الى ايه؟ بلاتي هيلمنتس ميني مات هيلمنتس. بلاتي هيلمنتس اللي هي الديدان المسطحه، مات هيلمنتس اللي هي الديدان الاسطحيه. ورجعنا قسمنا بلاتي هيلمنتس الى ايه؟ تريماتود and cystodes. تريماتود اللي هي الديدان المفتحة عن سيجمنت، سيستود اللي هي الديدان المفتحة وسيجمنت. اوكي، يبقى كده في النهاية في كام نوع من الهيمنتس؟ ثلاثة، تريماتود سيستود النيماتود. نيجي بقى للفئة الثانية من الباراسيتولوجي اللي هي البروتوزوا. البروتوزوا اللي هي صفيليات وحيدة في الخلية، دي اللي قعدنا ندرسها طول الكورس طول الترم. الجزئية التالتة اللي هي الأرثروبود، الحشرات. واحنا عرفنا ان الحشرات لها رول في الترانسميشن اوف بعض البيمنتز وفي الترانسميشن اوف لمعظم البيمنتز. اخر بقى جزئية في الحشرات اللي هي هندرسها النهارده اللي هي سكيبس اند مايسيس. هنبتدي بالسكيبس. السكيبس ده اسم المرض، معناه ايه بالعربي؟ اللي هو الجرب، اللي هو الجرب. الكوزت البارازايت للسكيبس حشرة اسمها ساركوبتس سكابيول. ساركوبتس سكابيول. خطورة السكيبس ان هو very contagious، يعني سهل جدا العدوى دي. العدوى دي بتيجي دايركت سكين كونتاكت، يعني لو المريض جه ان كونتاكت بشخص تاني سليم ممكن يدير العدوى. المريض ده هو نايم على سرير وبيستخدم تاولز، عن طريق ملايات السرير والتاولز دي برضه ممكن بني ادم تاني سليم يتعدي. يعني مثلا لو في مستشفى ولا حاجة معينة عنده سكيبس ادمتد في المستشفى، ها؟ ما ينفعش واحنا بنكشف على العيان واحنا بنتكلم مع البوليس وقاعدين على سرير العيان، ها؟ سهل جدا ان تتعرض لفلاتي. في انواع ثانية من السكيبس بتصيب الانيمال، وبالتالي ممكن تتنقل من بني ادم عن طريق الدايركت كونتاكت، يعني بني ادم يتعامل مع الانيمال، طفل يلعب مع انيمال، حد يكون مربي مثلا دوك في البيت، حد يكون عنده رابط في البيت ويصيب بالسكيبس وبالتالي ان هو يعدي للبني ادم، ها؟ لان من الحيوانات اللي هي بتاخد السبتابل انفكشن اللي سيركوبتس سكابيولاي الدوك والرابط الكبير. نبدا بقى ان شاء الله. الصوره دي بتاعه ساركوبتس سكابيولاي. ساركوبتس سكابيولاي طبعا الصوره دي مكبره ومتاخده بالالكترومايكروسكوب. البارازايت نفسه السايز بتاعه حوالي نص ملي، يعني ممكن يتشاف ايه؟ بالعدسة المكبرة. اوكي؟ امال ايه الصورة التانية دي؟ ها؟ de soulever l'ordre comme ça fait le Moïse. هنبتدي الأول بالكلام عن سكيبس. ممكن يتقال عليه سكيبس، ممكن نقول عليه human each، على أساس إن the most important presentation لسكيبس هو severe itching. زي ما احنا قلنا سكيبس is very contagious، يعني إيه؟ سريع العدوى وسهل العدوى. السكاركوبتس سكابيوي اللي هو سكوزتو بارازايت اوف سكيبس ده نوع من انواع المايتس. الارثروبوت لها تقسيمه كده كبيره، ها زي ما قسمنا للينتس، احنا مش هنديكم تفاصيل التقسيمه دي، لكن على الاقل بتبقوا عارفين ان الساند فلاي مثلا بنقول عليها سودو موسكيتو، الانوفيلس بنقول عليها تبع الايه الموسكيتو، الجلوسبينا نقول عليها تبع الفلاي اللي هو الذباب، السكاركوبتس سكابياي بنقول عليها تبع المايتس. تبع المايتس. المايتس ترجمتها بالعربي ملهاش ترجمه حرفيه بالعربي، لكن هي نوع من انواع الحشرات بتبقى صغيره جدا في الحجم وبيبقى لها شكل محدد، هو اللي هيجي دلوقتي او لو شفت القوس، يعني دي مجموعه من الحشرات لها كاركتر متشابه، منها المايتس ومنها حاجات تانيه بس ملهاش ميديكال امبورتنس ومش هندرسها. فتعرف بس ان المايتس دي مجموعه من الارتكاب، من ضمن المايتس اللي هو ساركوبتس كابيوي. ساركوبتس مايتس بارو اندر ذا اوتر لير اوف سكين. مش احنا كل بارازايت بنقول عليه الهابيتات بتاعه فين؟ بيعيش فين؟ الهابيتات بتاع ساركوبتس كابيوي في السكين. اوكي؟ مش بيعيش على السيرفس اوف ذا سكين، لا بارو. بارو يعني بيلقوا ويعمل نفسه طالع في السكين. يعيش في التانل دي. يبقى ساركوبتس كابيوي بارو اندر ذا اوتر لير اوف سكين بيعمل بيمبل لايك اريتيشن، يعني حد يبقى حاسس ان كان حاجه بتجري تحت جلده. اوكي؟ الاريتيشن ده هو او الايتش ده بنقول عليه سكيبس ريش. شايفين ده الهاند بتاع بني ادم وده البيك توي، ها من الاماكن اللي هي موستلي انفكتد باي ساركوبتس كابيوي ان بتوين فينجرز. شايفين هي المفروض انها بتعمل بارو، بتعمل تانل اندر ذا سكين. البارو والتانل ده هو يعني هي طول ما هي بتتحرك اندر ذا سكين بتعمل اريتيشن، بتعمل ستيموليشن اميون ريسبونس، بتخلي الميون سيستم بيجيب ايزونوفيلز في المكان اللي هي فيه البارازايت، ده بيزود الايتشنج سنسيشن، بيعمل لوكال انفلاميشن وهو اللي بيدي الريدنس اللي احنا شايفينه ده. نعم؟ حشر اقوى حشر، حشر صغيره قوي تدخل جوه الجلد، تعمل تانيل في الجلد، عارفه حجمها دي تقريبا نص ملي زي ما بتتشاف بالعدسه المكبره. طبعا بتتشاف اقوى كتير تحت الميكروسكوب، لكن الدكتور هو بيشخص العيادات الجلديه، ها بيعمل سكراتشنج بسن الابره في التانيل دي، فممكن لو دايما بتوع دكاتره الجلديه معاهم عدسه مكبره فممكن يشوف البارازايتس بيتحرك، ها بالسايز ده وبالشكل اللي حد يديله واضح. من الاماكن برضو اللي هي انفكتد باي ذا ساركوبتس كابيوي احنا قلنا ان بتوين فينجرز وعلى الريست هنا، ها هنا ان بتوين فينجرز وممكن تو اكستند للالبو والاكزيلا والجراين، ممكن انفكت الجسم كله على حسب السيفيريتي اوف انفكشن، ولكن اكتر مكان كود بي انفكتد اللي هو ان بتوين فينجرز والريست. شايفين الشكل بيبقى عامل ازاي؟ qualidad de beici. Checking. الايتشنج للكسرات السيسكابي في السكيبس بيبقى فيري كاركترستيك ليه، بيبقى اكستريم ات نايت. ها يعني العيان اللي عنده سكيبس بيشتكي ان هو عنده ايتشنج، الايتشنج ده بيزيد بالليل، الايتشنج ده بيزيد بالليل لان الاكتيفيتي بتاعت البارازايت بتزيد بالليل. اوكي كابياري فيريانت هومينس. ها على اساس الربط كابياري له كذا سب سبيشيز، السبيشيز اللي هو افكتنج هيومن بينج اللي هو هومينس، كفايه تعرفوا سركوبتس كابياري. اوكي التقسيمه دي اللي هي تبع الحشرات، الحشرات الكلاس في الارثروبود اللي هو اراكنيدا سب كلاس اكاريني فاميلي ساركوبتيدي. ها عرفنا بس الساركوبتس كابياري دي عشان تقولوها بس. Other races of escapes mites may cause infestation in other mammals. زي ما قلت ان ممكن بعض الحيوانات وخاصة الدوك الرابط الكامل could be infected by sarcoptis capillary. ما بيبقاش بنفس الاسترين بتاع الهيومن بيينج اللي هو الهومينس ده. ها؟ بيبقى other subspecies. اوكي؟ لو حصل والميت بتاع الانيمال يعني انيمال انفكتد باي ساركوبتس كابياي، ساركوبتس كابياي اني فيريانت اللي هو بتاع الانيمال مش بتاع الهيومن بينج، لو حصل البني ادم بقى يجي كونتاكت بالانيمال ده بياخد الانفكشن، لكن البارازايت ما بيكملش لايف سايكل فيه في البني ادم، بيعمل بس سيفير اريتيشن وايتشنج لفترة محددة وبعدين بتنتهي. اوكي؟ ما بيكملش بقى لايف سايكل زي ما بيحصل مع ساركوبتس كابياي فيريانت هومينس اللي هو سبيسيفيك فور ذا هيومن بينج. يعني لو حصل البني ادم خدوا عدوى من انيمال بتبقى سيلف ليميتنج، ده اللي انا عايزه اقوله. اوكي؟ شايفين ده باثولوجي هيستوباثولوجي، يعني خدنا عينه من السكين اللي هو انفكتد بالسكيبس وعملنا لها هيستوباثولوجي عشان نشوف المايتس وهي بارم انتو ذا ابر لاير اوف ذا سكين. اوكي بنقول ان هي نيفر بيلو ذا ستريت اب كورنيوم، يعني الانفستيشن بتاع البارازايت بيكون في السكين سوبرفيش في السوبرفيشال لاير، ما بيبقاش ما بيتعداش الديب لاير دي. لما هناخد دلوقتي المورفولوجي بتاع البارازايت هنلاقي ان البارازايت دوت له سكرز. ها؟ له فور بيرس اوف ليجز وله سكرز في اخر الليج، السكرز دي بتساعده ان هو يعمل هولد للسكيل. اللي بيعمل اريتيشن او يعمل ستيموليشن للاميون سيستم كمان ها؟ الويست برودكت بتاعت البارازايت، الويست برودكت اوف ذا بارازايت از الرجيك وبتعمل ستيموليشن للاميون سيستم. مودست اوف ترانسميشن زي ما اتفقنا ان هو بيرسون تو بيرسون كونتاكت. ايه الستيج بتاعت البارازايت اللي بتنقل العدوى؟ اللي هي اوفيجراس فيميل اللي هي الفيميل الحامل، يعني الفيميل اللي هي شايله فيرتلايزد ايج. اللايف سايكل بتاعه البارازايت الميل بيتقابل مع الفيميل فالايج الفيميل بتكون فيرتلايزد ايج، الفيميل تعمل انا عايز اعرف بقى المجموعه اللي هنا دي المشغوله عننا وعامله دوشه، ايه اللي شاغلكم؟ نقول اللايف سايكل بتاع ساركوبتس كابياي الميل بيعمل ميتنج مع الفيميل، الفيميل تقوم تطلع اكس ها فيرتلايزد اكس تحطها فين الاكس؟ ما ينفعش تحطها على السكن، تعمل بارو، الفيميل نفسها تعمل ايه؟ بارو، ده بتعمل بانل، وهي بتعمل بانل تعمل ديبوزيشن للديكس في البانل عشان تحمي الاكس. هيطلع من الاكس لارفا، اللارفا هتتحول الى نيمف، وبعدين بعد كده تتحول الى ادلت ستيج. فنقصوا بس بجملة دي investigation is initiated by the transfer of ovigrous female، يعني لو حصل والميل هو اللي عمل infection مش هنكمل life cycle. ده احنا نقصد يعني. طبعا غالبا لما حد بياخد infection بياخد عدد من البرازايت، ما تاخدش واحد يعني. يبقى مهم قوي نعرف ان mode of infection هي direct skin contact. اوكي transmission برضو may be occur via fomites for example bedding or clothing. زي ما قلتلكو ان اللبس بتاع البني ادم اللي هو infected scabies والملايات اللي بينام عليها والفوط اللي بيستخدمها كل دي بتبقى حاملة البرازايت. فلو شخص تاني سليم استخدمها هياخد الانفكشن. زي ما قلنا ان اللايف سايكل ايج وبعدين لارفا وبعدين نيمف وبعدين ادلت. في ميلز ديبوزيت ايجز ات 2 تو 3 دايز انترفال، يعني بتحط الايجز وبعديها بيومين ثلاثه تحط كمان دروب اوف ايجز. بعد حوالي من 3 ل 8 ايام الايجز هيت شو تطلع لارفا، واللارفا تتحول الى بيوبا، تتحول الى نيمف سوري، وبعدين النيمف يتحول الى ادلت. دي اللايف سايكل زي ما قلناها فيري سيمبل لايف سايكل. ده المورفولوجي بتاع البارازايت. زي ما احنا متفقين ان كل الفيميلز اكبر من ايه؟ الميل. شايفين ادي الفيميل اهي تقريبا ضعف حجم الميل. اوكي السايز بتاعها تقريبا قد ايه؟ نص ملي. بعدين احسبي بقى الميل هيبقى نصها. ماشي فين اللارفا؟ مش موجوده هنا اللارفا، بيبقى لها نفس الشكل ولكن عدد الليجز بتبقى اقل. اللارفا اللي هي بتطلع من الايج عدد الليجز بتاعتها بتبقى اقل، تبقى ايه 3 بيرس اوف ليجز، لكن بالنسبه للادلت بتبقى 4 بيرس اوف ليجز. ادي 4 هنا و4 قدام، 1 2 3 4 و1 2 3 4. اوكي ازاي بنشخص سكيبس؟ بالديستريبيوشن اوف ذا ريش. يعني احنا سسبكتنج العيان ده عنده سكيبس لما نلاقي عنده ايتشنج سنسيشن فين؟ ها؟ في الاماكن اللي احنا قلنا عليها فيري كومن تو بي انفكتد ويز سكيبس، اللي هي ان بتوين فينجرز وفي الريست. بنعمل ايزوليشن للستريبتوكوكس سكابياي ان احنا نعمل سكرابنج للسكين في الاماكن اللي هي انفكتد، ويا اما ناخد سكرابنج ده هو يتشاف تحت الميكروسكوب، يا اما ناخد يا اما نشوف احنا بعد ما بنعمل سكرابنج بنشوف بالايه؟ بالماجنيفيكيشن لينز. شايفين ده شكل المايت فعلا اللي طالع، يعني دي صوره حقيقيه وده شكل الاكس، والصوره دي مكان الانفكشن. ازاي نعالج بقى السكيبس؟ ها؟ لو ما خدناش البريكوشنز اللي مكتوبه في الاول دي عمر العيان ما هيخف، يرجع يعدي نفسه تاني. يعني لازم الملابس بتاعت العيان، لازم الملايات السرير، لازم اي ادوات يستخدمها لازم تتغلي. ليه؟ عشان نقتل البارازايت، عشان ما يرجعش يعمل له ري انفكشن تاني. اوكي؟ وبعدين بنحط كريم اسمه بيرميترين كريم، وفي العيانين اللي هم امينو كومبرومايز بندي ايفرميكتين. اوكي قبل ما يحط العيان الكريم ده هو لازم ياخد هوت باف برابر خشنه شويه، يعني لازم يستخدم ليفه خشنه عشان يفتح التانلز بتاعه البارازايت، وبعدين بعد كده يعمل ابلكيشن للكريم. ممنوع يحط الكريم ده على السكالب وعلى فروه الراس. اوكي اهم لا ما عمل برشة فيكشن ستال، هو تعمل فيكشن ان بين فينجرز الريست الالبو. اوكي البريكوشنز فور تريتمنت اوف سكيبس مهمه جدا نفس اهميه العلاج بتاع السكيبس. طب ايه بقى ليه بندي ايفرمكتين في العينين اللي هم امينو كومبرومايز؟ ركزوا معايا بقى في الجزئيه دي عشان مهمه. العيانين اللي يجيهم العيانين اللي هم امينو كومبرومايز لو جالهم سكيبس بيبقى فيري سيفير وبياخد الجسم كله وبيعمل مستعمرات وما بيبقاش مع ايتشنج. هي دي المشكله، ما بيبقاش مع ايتشنج. عيان اميونو كومبرومايز وجاله سكيبس الاميون سيستم بتاعه اصلا كومبرومايز فمش هيتفاعل مع البارازايت وبالتالي مش هيجيب الاكتف انجريدينت بتاعه الاميون سيستم اللي هي بتسبب ايه الايتشنج. الايتشنج ده هيلثي ساين لعيان عنده سكيبس. ليه؟ العيان لما يحس بالايتشنج سنسيشن هيخرج هيعمل ايتشنج. الايتشنج ده هيفتح التانلز اللي فيها البارازايت هيقوم يطلع البارازايت من جوه فيقعد كل ما البارازايت يعمل تاني يحاول الجسم يتخلص من البارازايت بالايتشنج سنسيشن ده. هو بحرش العيان اول بيحس بالايتشنج سنسيشن فيعمل ايتشنج. اوكي؟ طب عيان امينو كومبرومايز يبقى الامين سيستم بتاعه مش شغال. ها؟ يبقى العيان ده مش هيحس بايتشنج. يبقى البارازايت هياخد راحته في الجسم. هيعمل هيطلع من تانل يعمل تانل تانيه. يبقى هيعمل ايه؟ مستعمرات في جلد البني ادم الانفكتد بالسكيبس، صح؟ وبالتالي العيانين دول بيبقى صعب علاجهم وتشخيصهم بيبقى متاخر شويه ولازم ندي اجريسيف تريتمنت. فبندي التريتمنت بتاع السكيبس العادي وبنزود عليه كمان ايفرمكتين. اوكي؟ حد له اي سؤال؟ حد له اي سؤال؟ طيب هناخد بريك 10 دقايق كده اللي ده بس تديني عايزاه اكس خد البريك تايم. ها ريلاكس اند انجوي. نبتدي الجزئيه الثانيه اللي هي الميه. عايزه اكلمكم كده ان شورت عن الميه. كلمه ميسس لما نسمعها معناها ايه؟ ميسس انفيجن of human tissue by larger of some fly. برضو الجروب اللي انا نبهتهم قبل كده برضو قاعدين معرفش مشغولين في ايه. بص يا بنات الاربعه دول لو انتوا ما كنتوش انترست في المحاضره مفيش مشكله اطلعوا لكن ما تعملوش ده عشان تاثروا على الكل. نفهم يعني ايه ميسس. ميسس معناه invasion of human tissue by larva of some flies. عارفين الفلايز دي شبه ايه؟ شبه الهاوس فلاي. عارفين الذبابه المنزليه؟ دي من عائله الفلاي. الفلاي كلها واخده نفس الشكل والكاركتر باختلاف بقى ان في بعضهم كبير شويه في الحجم بعضهم صغير شويه في الحجم بعضهم blood sucking. يعني في بعض الفلايز blood sucking بتتغذى على البلد. ها؟ وفي بعضها الماوس بارتس بتاعتها بتبقى موديفايد بتبقى سبونج عامله زي الاسفنجه. ها؟ تطلع ماتيريال الصلايبه بتاعتها تدوب بيه الماتيريال اللي هي هتتغذى عليها وبعدين بعد كده تمصها بطريقه الايه؟ الاسفنجه. اوكي؟ فاذا اشكال الفلاي وطريقه التغذيه بتاعتها بتختلف ولكنها الشكل بتاعها كلها الى حد ما متقارب. ها؟ ان لها تو وينجز ان لها 3 بيرز اوف ليكس زي الهاوس فلاي. اوكي؟ اللايف سايكل بتاعت الفلاي الذباب ادلت فيميل لاي اكس. الايج يطلع منها لارفا. اللارفا بتتحول الى بيوبا. بيوبا اللي هي الايه؟ الشرنقه. وبعدين يطلع من البيوبا الادلت ستيج. اوكي متفقين؟ بعض الفلايس لاين للارفا على طول. بعض الفلايس طريق الأربع أرجل. Whatever if لاي الأربع أو لاي إيكوال دي كانت هيطلع منها الأربع، بعد الفلايس الأربع بتاعتها invest human being skin أو orifices على حسب ما هنشوف دلوقتي التقسيمة عاملة إزاي. فالأربع invade human tissue وبيسبب باثولوجي ومشاكل زي ما هنشوف دلوقتي. من اكتر المشاكل اللي قابلتنا بالنسبه لموضوع المايسيس ده، كان جاي طفل عمره كام سنه، 4 سنين في الرينج ده كده، جاي بريزنتد بنيورولوجيكال مانيفستيشن. ركزوا معايا، انا بس عايز اوريكم اهميه الموضوع بتاع المايس ده. الحاله دي فعلا حقيقيه، جت فعلا في المستشفى وشفناها. الطفل عنده 4 سنين، جاي عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن، حاجه لها علاقه بالسينس. عملنا انفستيجيشن، عملنا سيت سكان، لقينا ان عنده برين ابس. برين ابس جاله منين الابس؟ كلنا بقى مستغربين جدا، جاله منين الابس ده؟ الحل ان الابس ده عمال كوكواليس، عارفين يعني ايه كواليس؟ يعني البارازايت اللي جوه، سوري مش البارازايت، البكتيريا اللي جوه عماله ايه؟ تتكسر وتكبر في حجم الايه؟ الابس. طب الحل سيرجيكال انترفينشن، لازم الجراح يتدخل ويشيل الابس. فعلا عملنا عمليه وتشال الابس. لازم نعمل هيستوباثولوجي للابس، اي حاجه تتشال من الجسم لازم نعمل، لازم تتحلل نعرف ايه دي طبيعتها ايه. تخيلوا بقى اثناء تحليل الابس ده لقينا فيه ايه؟ لقينا بقايا لارفا في بعض. بقايا لارفا لانها مش هينفع تعيش في مكان ما فيهوش هواء. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الطفل ده كان في مكان الهيجينيك كونديشن بتاعه مش كويس، بور هيجينيك كونديشن. يعني الطفل ما كانش نظيف قوي طول الوقت. فلما يكون المكان مش نظيف بيعمل اتراكشن للفلاي انها تديبوزيت الايك او اللاربه بتاعتها في المكان ده، لان احنا لو ناخد بالنا الاماكن النظيفه ما نلاقيش فيها فلاي. الفلاي بتبقى موجوده فين؟ في الاماكن اللي هي مش نظيفه. فالولد ده اثناء ما هو صغير، انتوا عارفين في حاجه اسمها انتير فونتانيل بوستير فونتانيل؟ ما درستوهاش؟ شو انتوا بتاخدوا اناتوم؟ بتاخدوا اناتوم ولا لا؟ ها؟ خدتوا اناتومي؟ طيب اكيد درستوا الانتيريور بوستيريور فونتانيل دي. في السكالب، في السكالب، عارفين السكالب يعني ايه؟ عرض الجمجمه. السكالب ده بيتكون من اكتر من عظمه، يعني اكتر من بون. بيبقى فيه فواصل ما بينهم. ها؟ الطفل لما بيتولد بيبقى فيه فاصله مفتوحه قدام وفاصلة تانية مفتوحة ورا. ايه الهدف؟ سبحان الله. اثناء الولادة بيحصل ان العظم بيجي على بعضه شوية لحد ما، ليه؟ عشان يسهل نزول الطفل. فاهمين؟ وبعدين بعد ما بينزل يريلاكس شوية بياخد وضعه التاني. السبب التاني ان هو بيدي فرصة للبرين تو جرو. يعني البرين ما يبقاش محبوس في عظم اتقفل عليه. فاهمين؟ فبيحصل جروث للبرين والعظم الايه؟ بيكبر معاه ان في سبيس. السبيس ده قدام الانتيريور فونتانيل وورا الانتيريور فونتانيل بيقفل بطريقه محدده. يعني الانتيريور فونتانيل ده لما الطفل بيتولد بيبقى ثلاثه فينجرز مفتوحين. يعني احنا لو احنا خدنا بالنا من الاطفال الصغيرين نلاقي ايه؟ نقول ايه ده مخه طري، ما حدش يحط ايده على مخه. ها؟ هنا عظمه وهنا عظمه، لكن في المنطقه دي لو احنا حاطين ايدينا كده بالراحه هنحس بالبلسيشن كمان، هنحس بالنبض بتاع البرين، لان سكالب ها سكالب اللي هو الايه السكالب اللي هو فروه الراس يعني تحتيه البرين على طول، مفيش عظم. تمام؟ فالطفل ده الهيجين بتاعه ما كانش كويس، فوقفت فلاي على منطقه الفونتانيل دي، ديبوزيتد ايج او لارفا او ايفر كان نوعها ايه. المهم اللارفا عملت بنتريشن للسكن. لما تعمل بنتريشن للسكن هتلاقي نفسها فين؟ في البرد، مفيش عظم يوقفها. يعني هي لو كانت عملت بنتريشن في اي مكان تاني اللي هو انتيك فونتانيل دي كانت ايه؟ كانت ما دخلتش على البرين، لكن دي وقفت في مكان من البرين على طول، فدخلت وقفل الوند عليها. ها؟ بعد ما خدت شويه كونتامينيشن من بره، شويه بكتيريا معاها، وحصل لحظ الطفل ده ان البكتيريا ما كانتش اجريسيف، كانت سلولي جروينج، فالابسس قاعد يكبر على مدار ايه؟ على مدار سنه او اثنين لحد ما اكتشف ويتعمل عمليه. فقد ايه ممكن المايسيس ده يبقى حاجه خطيره؟ يعني ده لو كانت العمليه دي كانت بروجريسيف معاه اكتر كانت تبقى فيه تانيه. اوكي؟ نرجع بقى لموضوع مايسيس. مايسيس is invasion of human tissue by larval stage of some flies. لازم كلنا نكون حافظين الديفينيشن. Mycosis is the infestation of living tissue of human and other mammals by Diptyras larvae. بنقول على larvae دي maggots. ممكن في اسم تاني للarvae اللي هي maggots. Usually through a wound or other opening. نقصد نقول ان اللارفا دي ممكن تدخل جسم البني ادم على وند، يعني يكون في وند اساسا وهي ايه تدخل عن طريق الوند، يعني الوند هو اللي بيسهل دخولها. وفي بعض اللارفات بتدخل جسم البني ادم عن طريق الاورفيسيس، تدخل عن طريق النوز، تدخل عن طريق الاير، ها تدخل عن طريق الانف، تدخل عن طريق الفم. اوكي؟ وفي بعض اللارفات انفيد انتكت هيومن تيشو، يبقى السكن سليم وتعمل انفيجن للسكن السليم ده. عارفين بتحصل امتى بقى؟ في بعض الاماكن في افريقيا. انتوا معانا في الاتفاق؟ كنت فين؟ نعم بقى في المحاضره مش عايزين نتكلم. هتيجي بعد كده خلاص يا بنات. في بعض اماكن في افريقيا ها في نوع معين من انواع الفلاي هندرسه دلوقتي. الفلاي دي انفيد انتكت سكين. عارفين بتعمل انفيجن ازاي؟ غالبا يعني تقف على غسيل. الفلاي تقف على غسيل، تحط الإيجز بتاعتها، يطلع من الإجلاف، يجي البني آدم يلبس الهدوم دي، بعد كده تقوم الأرض عاملة إنفيجن للسكن على طول. عشان كده في الأماكن دي بيحذروا الناس، يقولوا لهم ما تبيتوش غسيل على الحبال. المفروض الغسيل يتمشي للصبح ويتلم وقت الشمس. ليه؟ يبقى ضامنين ان مفيش ايه؟ فلاي على الغسيل، بحيث انها ما تعملش انفيجن اوف انتكت هيومن تيشو. يبقى شوف في كام طريقه ممكن الارفع انفيد هيومن تيشو. يبقى انفيد ممكن انتكت سكن، ممكن انفيد على الوند، ممكن انفيد على طريق الاورفيسيس. اوكي؟ الانفستيشن يعني الارفع لما بتعمل انفيجن اوف هيومن تيشو ها بتوصل للسبكوتينيوس اريا بس. اوكي؟ هي زي ما احنا قلنا ان هي وايد سبريد فين؟ في التروبيك والسب تروبيك اريا بتاعت ايه؟ افريقيا، امريكا، عند الغابات، واماكن تانية في الجسم، شايفين اماكن تانية من العالم، شايفين ده سكين، شايفين اللارفا عملت بنتريشن. امال ايه ده؟ احنا شايفين اللارفا بفورسبس، شايفين شكل اللارفا عامل ازاي؟ اللارفا كلها بتبقى مدفونه تحت الجلد فيما عدا البوستيريور بارت بتاعها، لازم شويه بيبقى طالع، هو ده اللي احنا بنشد اللارفا منه. ليه بقى؟ من تكوين اللارفا، اللارفا دي زي الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، ها؟ بتتنفس ازاي اللارفا؟ اللارفا فيها تو ريسبيراتوري تيوبس الونج اللينث بتاع اللارفا، على طول اللارفا فيه تو ريسبيراتوري تيوبس من الانتيريور اند للبوستيريور اند، بتبقى مفتوحه فين الريسبيراتوري تيوبس دول؟ في البوستيريور بارت، عشان كده لازم يكون البوستيريور بارت ده بيتنت، الفتحه دي تكون مفتوحه عشان تدخل هواء فور اكستشينج اوف جازز لمين؟ للارفا، عشان كده اللارفا بتعمل بنتريشن بالانتيريور بارت بتاعها والبوستيريور بارت بيبقى فين؟ ها؟ بيبقى شويه طالع، يعني يبقى لازم ياخد اير عن طريق البوستيريور ايه؟ سبايرال كريستين. بوستيريور سبايرال كريستين مهمه جدا بقى واحنا بنشخص نوع الفلاي اللي عملت ميسيس. لما بناخد اللارفا ونطلعها كده عايزين نعرف نوعها، فناخد كروس سكشن في البوستيريور بارت بتاعها. لما ناخد كروس سكشن نشوف البوستيريور سبايرال اللي هي الايه؟ اللي هي البوستيريور اند بتاعت الريسبيراتوري تيوبس. لكل فلاي لها شكل للبوستيريور سبايرال كيرف، فنقدر نحدد نوع الفلاي من شكل البوستيريور سبايرال كيرف. شايفين؟ بص الفلاي ممكن تعمل ايه؟ اللارفا سوري بتاعت الفلاي مش الفلاي نفسها. شايفين هنا لو دققنا شايفه اللارفا طالعه ازاي من الوند؟ ها؟ طبعا هي بتدخل تعمل سكند البكتيريال انفكشن، ممكن العيان بعد كده يبقى ايه؟ يبقى البرزنتيشن بتاعته ابسس اساسا يعني. احنا بنقول عليها الفلاي دي دايبتيرا، دايبتيرا يعني معناها لها تو وينجز. اوكي؟ دايبتيرا معناها لها تو وينجز. المايسز بنقسمه بطريقتين. يا اما نقسم المايسز اكوردنج للهابت بتاع الفلاي، يا اما بنقسم المايسز اكوردنج تو ذا تيشو انفيد. يعني ايه؟ في فلايز اوبليجاتوري لازم تعمل مايسز، لو ما عملتش مايسز اللايف سايكل بتاعتها ما بتكملش. اوكي؟ وفي فلايز اكسيدنتال بتعمل مايسيس، زي مش قصدها تعمل مايسيس بس هي بالصدفه حصل انفيجن للارفا بالسكين. اوكي؟ فدي طريقه، الطريقه الثانيه اكوردنج تو ذا تيشو انفيجن. بنقسم المايسيس الى ايه؟ اورال مايسيس، اوكيلار مايسيس، جاسترو انتستينال مايسيس اكوردنج تو ذا تيشو انفيجن. اوكي؟ يبقى احنا بنقسم يا اما ايديولوجيكال كلاسيفيكيشن يا اما بيهيفيرال كلاسيفيكيشن. ايديولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف مايسيس، ها؟ يا اما اوبليجاتوري يا اما فاكالتيتيف يا اما اكسيدنتال. اوبليجاتوري يعني لازم تعمل انفيجن اوف هيومن تيشو او انيمال تيشو عشان تكمل لايف سايكل. ممكن نقول عليها سبيسيفيك مايسيس. فاكالتيتيف مايسيس يعني ممكن تعمل انفيجن للتشو عشان تكمل لايف سايكل وممكن ما تعملش. في الحاله دي بنقول عليها ايه؟ فاكالتيتيف. يعني ممكن تعمل وتكمل لايف سايكل وممكن ما تعملش مايسيس وتكمل لايف سايكل برضه. فبنقول عليها فاكالتيتيف مايسيس او بنقول عليها لها اسم تاني سيمي سبيسيفيك مايسيس. اكسيدنتال مايسيس يعني هي مش قصدها خالص تعمل مايسيس. الفلاي مش قصدها تعمل مايسيس. لكن هي اكسيدنتالي عملت مايس، لكن هي ممكن تعمل اللايف سايكل بتاعتها ممكن تكمل ايه في الانفايرمنت عادي من غير ما تعمل انفيجن للهيومن تيشو. معلش هي الاسماء بتاعت الفلاي صعبه شويه فعايزين بس نركز على المهم فيها. لارفا بستيج تكون انه انزليفنج تيشو اوف هيومن اور انيمال موست، ده الاوبليجاتوري مايسيس. الاوبليجاتوري يعني لازم تعمل مايسيس مش هتكمل لايف سايكل بتاعت الفلاي اللي بتعمل ميز، يبقى اللارفا بتاعتها بتعيش في الليفنج تيشو في هيومن اور انيمال هوست. زي مين؟ ديرماتوبيا. عارفه ديرماتوبيا؟ بس ديرماتوبيا دي بنقول عليها هيومن بوت فلاي. علموا عليه. كورديلوبيا، كورديلوبيا بنقول عليها تامب فلاي. اوكي، بقيت الاسماء عايزكم تقروها، لكن معلش الاولين دول لازم تلاحظوهم. ديرماتوبيا اللي هو هيومن فلاي، هيومن بوت فلاي. كوردولوبيا اللي هي تيمبو فلاي. اوكي، هما فعلا دول ذا موست كومن. دي ديرماتوبيا لا هيوما بوت فلاي، ده شكل الفلاي وده شكل اللارفا بتاعتها. بتعمل كوتينيوس مايز اجل في مين ديبوزيت ايج اون بلاد ساكينج ارثروبود ويتش ترانسميت ذا انفكشوس لارفي تو ذا هوست. يعني شوف اللايف سايكل بتاعتها ازاي، مش هي ما بتروحش للهيومن تيشو دايركت، لا، ها، هي بتحط الايجز بتاعتها على ايه؟ على البلاد ساكينج انزيمز. فالبلاد ساكينج انزيمز لما بتيجي تاخد البلاد مين من الهيومن تقوم توقع الاكس عليها، الاكس يطلع منها لارفا تعمل انفيجن اوف هيومن تيشو. دي الفكره واللايف سايكل بتاعت الديرماتوبيا. ديرماتوبيا اللي هي هيومن بوت فلاي ادلت في مين ديبوزيت اكس اون بلاد ساكينج ارثروبود. اثناء البلاد مين الارثروبود دهيت، ها، هي ترانسميتنج الانفكتشوس لارفي للهوست فتعمل له انفيجن. نيجي بقى الكوردولوبيا اللي هي تامبو فلاي، ده شكل الفلاي وده شكل اللارفا بتاعتها. ادلت في مين ديبوزيت ايج اون ساند سويل بيدنج اور كلوذنج بارتيكولاري سويل سبيسيز اور يورين. هي الكوردولوبيا اللي انا قلت لكم دي اللي بتحط الايجز بتاعتها فين؟ ها؟ على الغسيل. اوكي؟ لارفي هاتش اند يوز اورال هوكس تو انفكت ذا انبروكن سكين اوف هيومن هوست. مش احنا اتفقنا الكوردولوبيا دي انفكت انتكت سكين؟ ها؟ مش احنا قلنا نفتكر كده مع بعض عشان ما ننساهاش. هي بتقف على الغسيل، الغسيل ده بيلبسه بني ادم وجسمه سليم، فبتعمل له انفيجن اوف انتكت ايه؟ تيشو. دي اني تايب كوردولوبيا اللي هي اسمها تامبو فلاي. نيجي بقى للجروب التاني اللي هي فاكالتيتيف مايسيس، اللي هي سيمي سبيسيفيك، اللي هي ممكن تعمل مايسيس وممكن ما تعملش. غالبا بتقف على الهونز ودامج تيشو، بيعمل لها اتراكشن. الدامج تيشو والباس بيعمل لها اتراكشن. اوكي؟ من اهم الفلاي اللي بتعمل سيمي سبيسيفيك ايجنت، اهم حاجه بس تحفظوها، الماسكة والساركوفيجا. ساركوفيجا دي اللي هي ايه؟ فليش فلاي. ساركوفيجا اللي هي فليش فلاي، هي دي الساركوفيجا اللي هي بتقف على الميت، ها، على لحوم الحيوانات النافقة. اوكي، والماسكة اللي هي دي، ده شكل الكاليفرا وده شكل اليوسيلي. الكاليفرا بتبقى مزرقة شوية، اليوسيلي بتبقى لونها على جريش. اوكي، اللي هي دي الكاليفرا اللي ساركوفيجا، ساركوفيجا شايفة واقفة على دي، ولا واقفة على ايه دي؟ ورد شجر دي؟ واقفة على ورد شجر، بس هي بتتغذى، يعني بتقف على ال الحيوانات النافقة. ها، مش دايما لو في حيوانات نافقة نلاقي الذباب حواليها، يعقوب حواليها، الذباب اللي حواليها ده مش الذباب المنزلية، ها، ده نوع اللي هو الساركوفيجا ده. اوكي، يبقى مهم قوي نعرف ان من ضمن الفاكالتيتيف ايجنتس بتعمل سيمي سبيسيفيك مايسن اللي هي الماسكا والساركوفيجا، دول اهم اثنين لازم تعرفهم. نيجي بقى للجروب الثالث اللي هو الاكسيدنتال ايجنت. اللي هي نان سبيسيفيك اللي هي اكسيدنتالي بتعمل ميس. اوكي اللي هي نوع مش مرض. ماسكيتي دي يا جماعة، ماسكيتي ده اسم الفاميلي، ها شيلوها واكتبوا ماسكة، شيلوها واكتبوا ماسكة. في نوع مش مكتوب هنا بس مهم جدا، حد معاه ماركر؟ خلاص ركزوا معايا. الاكسيدنتال اللي هي نون سبيسيفيك جروبس اوف مايسيس، الاكزامبل ليها الماسكه وحاجه اسمها ثانيه. الماسكة بتعمل اكسيدنتال مايسيس ازاي؟ غالبا بتعمل جاسترو انتستاينال مايسيس. ان الماسكة بتقف على الاكل المكشوف، ركزوا معايا، الماسكة بتقف على الاكل المكشوف اكسيدنتال، هي مش قصدها تقف على الاكل، هي بتقف على اي حاجة. لاينج الاكس، الاكس يطلع منها لارفا. لما البني ادم ياكل الكونتامينيتد فود ده، ها اللارفا دي هتعمل جي اي تي ابسيت. العيان ده يجيله جي اي تي ابسيت، دايريا او فوميتنج، دي بنقول عليها انتستاينال مايس. خلاص دي حصلت للبني ادم ازاي؟ اكسيدنتالي باي ذا ماسك. النوع الثاني اللي هو الثانيه اللي هي ذبابه المراحيض، ها دي بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شفافه شويه، حجمها صغير، شفافه وحجمها صغير. بصي يا بنات هنا اشكال الاربات عامله ازاي؟ ها؟ اوكي؟ شايفين انواع الاربات عامله ازاي؟ شايفين؟ شايفين اشكال الاربة؟ كل دي الاربات. لكل فلاي لها الاربة معينة. نيجي بقى الاكسيدنتال تاني اللي نقول فيها الاكزامبل الاكسيدنتال مايسيس، قلنا الماسكه وقلنا التانيه اللي هي الفانيه اللي هي ذبابه المراحيض. الذبابه دي صغيره شفافه. الانفكشن يجي بيها ازاي بقى؟ اثناء الديفيكيشن او اليورينيشن بتقف على الاورفيس بتاعت اليوريسترا او الانس وتحط الإكز بتاعتها، فاللارفا تدخل عن طريق الإنس على اللارج انتستين أو تدخل عن طريق الأورفيس بتاعت اليوريثرا على اليوريثرا واليورينال بلادر. ركزي معايا. انتوا هستوا ليه مره واحده كده؟ الجروب اللي انا عمال اديكم كذا مره والمره الجايه هيبقى لي رد فعل اكتر. لا ثانية الماسكة دي أسبوع منزلية. نيجي إكزامبل لبعض الفلايس اللي هي البوت فلاي. اللايف سايكل بتاعتها إزاي بقى؟ اللي هي لونها دي شايفين فاكرين شكلها؟ دي البوت فلاي. شايفين شكلها عامل إزاي؟ دي كاركترستيك. اللايف سايكل بتاعتها ازاي؟ اذر فيميل زي ما قلنا ان هي ديبوزيت ايجز او بلاد ساكنج ارثروبود. بلاد ساكنج ارثروبود دي لما تروح تاخد البلاد ميل بتاعتها هتوقع الايجز بتاعت البوت فلاي دي على السكين بتاع الهيومن بينج. تطلع اللارفا بنتريت هوست ستيشن. اوكي؟ اللارفا بتتغذى على الساب ديرمال كافيتي لمده من 5 ل 10 اسابيع. بتتنفس ازاي؟ عن طريق هول في الهيومن سكين، وان لازم يكون البوستير اند بتاع اللارفا طالع بره علشان تقدر تتنفس. بعد كده ماتشور لارفا ليف الهوست during night او early morning وتقع على الجراوند تو بيوبيت. بيوبيت يعني تكون ايه؟ بيوبا. يبقى اذا اللارفا لازم تعيش جزء من اللايف سايكل بتاعتها فين؟ في الهيومن تيشو. وبعدين بعد الجزء ده هو اللي هو كام اسبوع تقعد في الهيومن تيشو بتقع بعد كده على الجراوند تو بيوبيت. تسيب الهيومن بوست وتقع بعد كده على الجراوند او على الصيد تو بيوبيت عشان تكون بيوبا. الشرنقه دي بعد كده بعد كام يوم تتحول الى ايه؟ الى ادلت. ادلت الشرنقه يطلع منها الادلت. اوكي؟ يبقى ماتشور لاربا تم تو ليف ذير هوست جورنج ذا نايت اور ايرلي مورنينج. دي الاوقات اللي بتفضل انها تسيب البني ادم فيها وتقع على الجراوند وتكون بيوبا. وبعدين بعد كده بعد شهر تقريبا الادلت ايمرج من البيوبا دي. اوكي؟ الماسكة لها سيمبل لايف سايكل. الماسكة هتحط ايج، الايج هتكون لارفا، اللارفا برضه هتعمل بيوبا وبيوبا هتتحول ايه؟ الى ادلت. شايفين؟ شايفين قد ايه المايسيز ممكن يبقى اجريسيف؟ ده وانت مليان ايه؟ مليان لارفا. تعمل اكستريم دامج. ازاي بنشخص مايسيس؟ ان انا بدور على اللارفا في التيشو. اشخص نوع الفلاي ازاي؟ بالانتيريور وبوستيريور سبايركل، بشكل الماوس بارت بتاع اللارفا، بالكوتيكولار سباين زي ما هنشوفها دلوقتي في الصوره. ولو العيان اللي جاي بميسيس ده كان مسافر لبلد في افريقيا منتشر فيه نوع من انواع الفلايز اللي بتعمل ميسيس، ببقى متوقعين ان الليجن اللي عنده ده ايه؟ ميسيس. شايفين؟ ده شكل اللارف. ده شكل اللارف. ده الانتيريور سبايركل، ده الانتيريور بارت بتاع اللارف. ده البوستيريور سبايركل، البوستيريور بتاع البارت بتاع اللارف. دي الكوتيكولار سباينز. الكوتيكولار سباينز دي غير سبيسيفيك، بتختلف من لارفا للتانية. شايفين لما ناخد كروس سكشن في البوستير سبايركل ايه الشكل اللي بيطلع لنا؟ شايفين؟ ادي واحده بوستير سبايركل وادي التانيه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها تريانجولار، يبقى فيها سليتس كده. ها؟ الشكل سواء تريانجولار او راوندد، السليتس دي ساعات بتبقى سليت كده واحده، ساعات بتبقى واخده شكل الام شيب. ها؟ فبتختلف من لاربا للتاني، وبالتالي نقدر نعرف نوع الفلاي. اهم حاجه في التريتمنت ان احنا لازم نشيل اللارفا. اهم حاجه ان احنا لازم نشيل اللارفا. وبعدين بعد كده نحطه انتي بايوتيك اونلي مكان الانفيجن بالارض. انت غالبا بيكون سكندري، بيبقى فيه سكندري بكتيريا انفكشن. دي الكلينيكال بيكتشر. اوكي شايفين هنا ده عيان عنده مايسيس، في هنا كوتينيس سويلينج، في ديسنشارج بتبقى بينفول. دي الحالة اللي انا حكيت لكم عنها اهي. This is rare but there have been instances of cerebral mayesis in children who largely enter the brain. عرفنا ازاي ممكن enter the brain؟ Infestation with Sporotropia which causes wound mayesis can be more serious. شايفين؟ شايفين الليجيا ممكن يبقى عامل ازاي؟ شايفين الدمج اللي ممكن تعمله؟ في نوع من انواع الفلوراي اللي هو اوستراسكوفيس. اوستراسكوفيس ده بيعمل اوفسالمو مايسيس انفيت الاي، ممكن يعمل دامج للاي. اللارفا نفسها ممكن تعمل دامج للاي، ممكن تعمل بنتريشن للاي جروب، ومن الاي ممكن توصل للبرين حاجات. اوكي فشوفوا قد ايه هي دينجرس. حد له اي سؤال؟ المايسيس المواضيع اللي لازم تبقى اورينتد بيها، ها؟ والتشخيص بتاعها زي ما قلنا ان احنا ايه؟ اهم حاجه الهيستوري طبعا مهم، بس لازم نشوف ايه؟ اللارفا بعينيها. لازم اللارفا تتشاف، اوكي؟ ولما تتشاف اللارفا بناخد فيها كروس سكشن في البوستير بارت بتاعها عشان نشوف شكل البوستير سبايكي ونقدر نحدد نوع الفلاي. نوع الفلاي. حد له اي سؤال؟